الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الجزري رحمه الله تعالى: فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث الإنسان مقتا، وتهوي بالوجيه من الثريا، وتبذله مكان الفوق تحتا. كما الطاعات تنعلك الدراري وتجعلك القريب، وإن بغضت نعم كما الطاعات تنعلك كما الطاعات تنعلك الدراري وتجعلك القريب، وإن بعدت وتنشر عنك في الدنيا جميلا، فتلقى البر فيها حيث كنت، وتمشي في مناكبها كريما، وتجني الحمد مما قد غرست، وأنت الآن لم تعرف بعاد، ولا زنت ثوبك مذ نشأت، ولا سابقت في ميدان زور، ولا أوضعت فيه ولا خببت. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. يحذر أبو إسحاق رحمه الله من التلبس بالمعايب والذنوب، فإن التلبس بها عار عظيم يورث العاصي مقت الله وسخطه وكراهية الناس له، وهذا من شؤم المعاصي. وليس هذا فحسب، بل كما قال: وتهوي بالوجيه من الثريا. تهوي بالوجيه من له جاه وقدر من الثريا. الثريا مجموعة من النجوم، والمراد أن المعايب تهوي بصاحب الجاه من علوه وبهائه، وتبدله مكان الفوق تحت، وهذا من شؤم المعصية. كما الطاعات تنعلك الدراري، يقول والعكس بالعكس، فالطاعات ترفع منزلتك وتلبسك ثوب العز والجلال حتى تكون الدراري، وهي الكواكب المضيئة، كالنعل لك من رفعة منزلتك. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وتجعلك القريب وإن بعدت، تجعلك قريبا من الله، قريبا من قلوب الخلق. وإن كنت بعيدا عن وجوه المعالي في مال أو نسب أو جاه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيلقي عليهم محبة منه سبحانه وتعالى، ويجعل لهم المحبة في قلوب الخلق، والود خالص الحب. وتنشر عنك في الدنيا جميلا، تجعل لك لسان صدق أي ثناء حسنا، وتنشر عنك حسن الأحدوثة، فتلقى البر فيها حيث كنت، فتلقى الإكرام والإحسان حيثما توجهت. وتمشي في مناكبها كريما، وتمشي في جوانب الأرض وأطرافها كريما محمود السيرة، وتجني الحمد مما قد غرست. هذا كله من ثمرات الطاعة وآثارها، ولما ينتظر أهل الطاعة من الثواب في الآخرة أكبر من هذا وأعظم. وأنت يا أبا بكر، وأنت الآن لم تعرف بعاب أي بعيب، ولا دنست ثوبك مذ نشأت، يقول إنك إلى الآن لم تعرف بعيب تشتهر به، ولم تدنس ثوبك بالمعاصي والقبائح منذ نشأت، ولا سابقت في ميدان زور، ولا أوضعت فيه ولا خببت. الإيضاع ضرب من السير السريع، ومنه قوله تعالى عن المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أي لأسرعوا في صفوفكم بالفتنة. ولا خببت، والخبب كذلك سير سريع، يقول إنك لم تشهد الزور، ولم تسر في ميادين المنكرات، ولم تسرع في طرقها. وقد قال دريد بن الصمة: يا ليتني فيها جذع، أخب فيها وأضع، أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع. شاهد أخب فيها وأضع. فالخبب ضرب من السير السريع، وكذلك الإيضاع. وهذا من حسن نصحه رحمه الله، وهو داخل في قوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه ضمن نصيحته الثناء على المنصوح، وإشعاره بأنه عنده خير كثير، وأنه لا يزال على طريق السلامة. وهذا من الحكمة في النصيحة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. والمنصوح إذا أسمعته مثل هذا هيأت قلبه لقبول نصحك. نعم. الله عليك. قال رحمه الله: فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت، وذنت ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت، وصرت أثير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد أسرت، وخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الطراغم والتبنت، وخالطهم وزائلهم حذارا، وكن كالتامري إذا ذنست، وإن جهلوا عليك فقل سلام من لعلك سوف تبنه إن فعلت. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: فإن لم تنأ عنه، يعني إن لم تبتعد عن ميدان الزور وعن العصيان، نشبت فيه، علقت فيه. يقال نشب الشيء في شيء إذا علق فيه. ومن لك بالخلاص إذا نشبت؟ إذا توردت بالمعاصي وعلقت بها، فمن يضمن لك أن تنجو إذا نشبت فيها؟ فإن المعاصي يجر بعضها بعضا ويولد بعضها بعضا، وإذا تكاثرت المعاصي طبعت على قلب صاحبها فكان من الغافلين. ودنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت. يقول إذا لم تنأ عن ميدان الزور ستنشب فيه وستدنس بالمعاصي حتى كأنك لم تكن طاهرا قبل ذلك. ولبعضهم: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، وصرت أسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد أسرت. يقول: وإن لم تنأ عن ميدان الزور وعن العصيان فإنك ستصير أسير ذنبك، وستحيط بك خطيئتك. والإنسان قد يكون معافا فيتسامح في شيء من المعاصي فتزل به قدمه، فيتورط في وحل المعصية وسجن الشهوة وأسر الشيطان. ومن ألقى بنفسه في البحر فلا يطالب نفسه بأن لا تبتل ثيابه، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، فالسلامة ألا تعرض نفسك لما لا تقوى عليه، وأن تقطع كل ساب يوصلك إلى المعصية. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على حال بواديها. ولبعضهم: كم من هوى أورث ذلا ما محي، نكس رأسا ورمى بالترح، كم من هوى قبح ذكرا في الورى، أو قدم النار الهوى ما لا يرى، كم عاقل أرخى الزمام للهوى حتى إذا انتهى به الدرب هوى، كان ابتداء أمره مجونا فمر عوى حتى غدا جنونا. قال: وخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتا. الضراغم جمع ضرغام للأسر الضار الشديد المقدام، والسبنتا النمر. وخالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمست. يقول: إذا اضطررت إلى مخالطة الناس فخالطهم وزايلهم بحذر. وهذا معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: خالط الناس وزايلوهم، خالط الناس وزايلوهم، أي خالطوهم في الأفعال الصالحة، وزايلوهم أي فارقوهم في الأفعال المذمومة. زايلهم معناه فارقهم، ومنه قوله تعالى: فزيلنا بينهم، أي فرقنا بينهم. وكن كالسامري إذا لمست. يقول: كن في المخالطة كالسامري. السامري لما دعا بني إسرائيل إلى عبادة العجل فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي، عاقبه الله بأن يكون منبوذا. يقول: لكل أحد لا أمس ولا أمس، يعني لا أمسك ولا تمسني. روي أنه كان إذا مسه أحد أصابت الحمى كليهما، فصار هو يبتعد عن الناس وصار الناس يبتعدون عنه. فالذي ينبغي أن يخالط الإنسان غيره في الخير ويزايلهم في الشر، وإذا خالطهم فإنه يصبر على أذاهم. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لذا ينبغي انتقاء الأصحاب. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال مالك بن دينار للمغيرة بن حبيب: يا مغيرة، انظر كل جليس وصاحب لا تستفيد في دينك منه خيرا فانبذ عنك صحبته، فانبذ عنك صحبته. وقد قال سفيان الثوري: ليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحب. ويشهد لهذا المعنى قول امرئ القيس في معلقته: كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزملي. الشاهد منه على عدم صحبة الساقط من يبينه؟ قوله مزملي فصير بالتجارة. نعم أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. الشاهد منه أن مزمل صفة لقوله كبير أناس، لكن لما جاورت مجرورة وهو قوله بجاد جرت، لذلك لن تجد طالب علم كان مرفوعا فجر إلا والغالب أن السبب الصحبة. ومن لطيف ما يتعلق ببيت امرئ القيس قول بعضهم: عليك بأرباب الصدور، فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدرا. وإياك أن ترضى بصحبة ساقط فتنحط قدرا من علاك وتصورا. فرفع أبو من ثم خفض مزمل يبين قولي مغريا ومحذرا. أبو من، أبو لما أضيف إلى ما له صدر الكلام وهو من الاستفهامية صار له صدر الكلام، صار له صدر الكلام. هذا قوله: عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدرا. ومزمل لما جاور مجرورا جر، مع أنه وصف لمرفوع وهو كبير أناس فكان حقه أن يرفع، لكنه صاحب ساقطا فسقط. هذا قوله: وإياك أن ترضى بصحبة ساقط فتنحط قدرا من علاك وتصغرا. وقال آخر: إذا ما الليالي جاورتك بساقط وقدرك مرفوع فعنه ترحلي. ألم تر ما لاقاه في جنب جاره كبير أناس في بجار مزملي. وقد قال أبو الفتح البستي في عنوان الحكم: من استنام إلى الأشرار نام، وفي قميصه منهم صل وثعبان. من استنام إلى الأشرار أي سكن إليهم وصاحبهم، نام وفي قميصه منهم صل، الصل الحية التي يقولون إنها لا ينفع فيها دواء لشدة سمها القاتل، والثعبان معروف نوع من الحياة الطوال القاتلة. وما ظنك بمن نام في قميصه صل وثعبان؟ فالأشرار لا يسحبون لأنهم يسحبون. أنت في الناس تقاس بمن اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. صحبة الخامل تكسو من يؤاخيه خمولا، وخايضتهم وزايلهم حذارا. في يروى في شمائله صلى الله عليه وسلم: يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عنهم، من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه. قال رحمه الله: وإن جهلوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم إن فعلت. يعني إذا جهل عليك جاهل فقل قولا تسلم به من الإثم ولا تقابله بجهله. وهذا معنى قوله تعالى عن عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني قالوا قولا يسلمون به من الإثم، وهم مقابلة الجاهل بجهله. والإمام الشافعي رحمه الله يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيل سفاهة فأزيل حلما كعود زاده الإحراق طيبا. وله أيضا: إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، إذا كلمته فرجت عنه وإن خليته كمدا يموت. وقال صلاح الدين الصفدي في لاميته التي مطلعها: الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. قال: واستشعر الحلم في كل الأمور، ولا تسرع ببادرة يوما إلى رجل، وإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل. وقد أخبرنا الله تعالى عن أهل الجنة أنهم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، فالجنة لا تسمع فيها إلا أطيب الكلام. فمن أراد النعيم في الدنيا فليترك اللغو ومجالسة أهل الجهل، والعمر أقصر من أن يضيع في اللغو والقيل والقال. نعم. قال رحمه الله: ومن لك بالسلامة في زمان ينال العصم إلا إن عصمت، ولا تلبس بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن قبلت وغرب فالغريب له نفاق وشرق البريق فقد شرقت وليس الزهد في وشرق وشرق بريقك قد شرمت فليس الزهد في الدنيا خمولا فأنت بها الأمير إذا زهدت ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وافتخارا كنت أنت وإن فرقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت. نعم أحسنتم. قال رحمه الله ومن لك بالسلامة في زماني ينال العصمة إلا إن عصمت. يقول من يضمن لك السلامة وكيف تنال العصمة من الشر في زماني ينال الشر فيه العصم وهي الوعول في رؤوس الجبال. العصم جمع أعصم والأعصم من الظباء والوعول ما في ذراعيه أو في أحدهما بياض وسائره أسود أو أحمر وهي عصماء. يعني من يضمن لك السلامة في هذا الزمان الذي الشر فيه وصل إلى العصم إلى الوعول في رؤوس الجبال؟ إذا كان وعل في رأس الجبل ناله شر الناس، فكيف تطمع أنت في السلامة من شرهم وأنت تخالطهم؟ قال ابن الوردي رحمه الله ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس جبل. والأنبياء رغم كريم صفاتهم وكمال أخلاقهم لم يسلموا من العداوة والإيذاء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وقد روي أن موسى عليه السلام قال يا رب اقطع عني ألسن بني إسرائيل، فأوحى الله تعالى إليه يا موسى لم أقطعها عن نفسي فكيف أقطعها عنك. وضبط العصم في البيت بفتح فسكون ينال العصم، والعصم مصدر عصم يعصم، يقال عصم يعصم عصم، والعصم مصدر الفعل عصم يقال عصم يعصم عصم. وعلى هذا يكون المعنى لا ينال العصمة إلا من عصمه الله، والضبط الأول أجزل وأفخم. قال رحمه الله ولا تلبث بحي فيه ضيم، الضيم الظلم والإذلال، يميت القلب إلا إن كبلت إلا إن قيدت وحبست. يقول لا تمكث في موضع فيه ظلم وهوان فإن الكريم يأبى أن يلحقه الضيم. قال الشاعر ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الخسف أي الوتد على الخسف مربوط برمته أي بحبله، مربوط بحبل الخيمة ويضرب، وذا يشج أي العير الحمار ثم يرثي له أحد. قال وغرب يعني إن كنت في حي فيه ضيم فلا تمكث فيه بل غرب، فالغريب له نفاق له رواج، يقال نفقت البضاعة إذا راجت وصار الناس يرغبون فيها. وفي نسخة وغرب فالتغرب فيه خير. وشرق إن بريقك قد شرقت، غرب اتجه جهة الغرب وشرق اتجه جهة الشرق. يقول لا تبقى في موضع تظلم فيه ويموت فيه قلبك، بل شرق أو غرب، ابحث عن مكان تعان فيه على الخير. ولأبي الفتح البستي في هذا المعنى في عنوان الحكم إذا نبى بكريم موطن فله وراءه في بسيط الأرض أوطان. وابن الوردي رحمه الله في لاميته حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب تلقى عن الأهل بدل. وللطغرائي في هذا المعنى في لامية العجم إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل. وفي حديث الرجل الذي قتل 100 نفس قاله العالم انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت. يقول ليس الزهد في الكسل والبطالة والانقطاع عن المصالح، بل الزاهد حقيقة من جعل الدار الآخرة همه فترك ما لا ينفعه في الآخرة. ولو ملكت الأموال لكنها تكون في يدك لا تكون في قلبك. وهذا عمر بن عبد العزيز مضرب المثل في الزهد وهو أمير المؤمنين، وقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يكون معه 1000 دينار هل يكون زاهدا؟ فقال نعم، على شريطة ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. فالشأن ألا تكون الدنيا في قلبك، ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وافتخارا كنت أنت. فالزاهد في الدنيا يجعل الله له المكانة العالية والمنزلة الرفيعة والمحبة في القلوب، حتى كأنه الأمير، لأنت بها الأمير إذا زهدت، بل منزلته أعلى عند العارفين. ولو فوق الأمير تكون فيها سمو وافتخارا كنت أنت. وإن فرقتها، أي فرقت الدنيا ولم تجمعها، وفي نسخة وإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت. يقول السلامة في أن تخرج من الدنيا كفافا لا تلحقك تبعة في الآخرة. فإذا فارقت الدنيا بهذا الزهد وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت، لأنك تركت ما لا ينفعك في آخرتك. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإن كرمتها ونظرت فيها لجلال فنفسك قد أهنت، جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما امتثلت، وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت، فلا تأخذ بتقصيري وسهوي، وخذ وصيتي لك إن رشدت، وقد أردفتها 6 حسانا وكانت قبل ذا 106. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وإن كرمتها، وفي نسخة وإن أكرمتها، أي إذا أكرمت الدنيا وجعلتها أكبر همك ومبلغ علمك ونظرت فيها بإجلال، فنفسك قد أهنت، فقد أهنت نفسك. وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: ولا تدعي الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ علمنا. جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك لا تمتثلها اليوم وتتركها غدا، بل امتثلها في حياتك كلها، فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلت، لأنها تفضي بك إلى خير الدنيا والآخرة. وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت. يعتذر رحمه الله من تطويل النصيحة، ويبين سبب إطالة النصح، وهو أن المنصوح قد أطال إقامته على البطالة والتقصير، فناسب أن يطال له النصح والتذكير. والأصل في النصيحة أن تكون موجزة لئلا يمل المنصوح، لذلك لم يزل أهل العلم يكرهون من المواعظ ما ينسي بعضه بعضا لطوله، ويستحبون من ذلك ما وقف عليه السامع الموعوظ فأمل به، وذلك لا يكون إلا مع القلة. لذا كان صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات، وكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وجعل صلى الله عليه وسلم قصار خطبة الرجل مئنة من فقهه، أي علامة على فقهه. لذا اعتذر الناظم المنصوح على إطالته وبين سبب ذلك. وهذا الاعتذار من دواع انشراح صدر المنصوح ومحبته للناصح وقبوله لنصحه. وهو وإن طول العتاب والنصح إلا أنها نصيحة نافعة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلا تأخذ بتقصيري وسهوي، لأنه لن يضرك. وهذا شأن الصالحين في هضم أنفسهم والاعتراف بالتقصير والسهو. وخذ بوصيتي لك إن رشدت، لا تأخذ بتقصيري وسهوي لأنه لن يضرك، وخذ بوصيتي لأنها ستنفعك. اعمل بقولي وإن قصرت في عملي، ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. وقد أردفتها 6 حسانا وكانت قبل ذا 106. يذكر هنا عدد أبيات المنظومة، وأنها كانت 106 أبيات فزادها 6 أبيات فصار المجموع 112 بيتا. وفي بعض النسخ: وقد أردفتها 9 حسانا 9 مكان 6. وعلى هذا سيصير المجموع 115. كيف تكون 115 لو رجعنا إلى البيت 27 و28؟ وتذكر قولتي لك بعد حين وتغبطها إذا عنها شغلت، لسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت. كنا أخذنا أن في رواية مكان هذين البيتين 3 أبيات. وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت، وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت، ف فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة وإن ندمت. وإذا رجعت أيضا إلى البيت 29 إذا أبصرت صاحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت، في بعض النسخ زيادة بيت بعده فراجعها ودع عنك الهوينة فما بالبطء تدرك ما طلبت، فهذان بيتان. والثالث ما في بعض النسخ من زيادة بيت بعد قوله وقد أردفتها هو خاتمة القصيدة، وهو وصلي على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرت. عترة الرجل نسله ورهطه الأدنون، أي صلي يا ربي على تمام الرسل وخاتمهم وعلى عترته الكريمة صلاة دائمة ما ذكرك الذاكرون. بزيادة هذه الآيات الثلاثة تكون القصيدة 115 بيتا، وعلى عدم اعتبارها هي 112 بيتا. نسأل الله أن يغفر لأبي إسحاق الإلبيري وأن يجزيه خير الجزاء وأن يعلي مقامه في الجنة، ولأبي بكر كذلك، وأن ينفعنا بهذا الذي تعلمناه منه وأن يعيننا على العمل به. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياك بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.